بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المصنف في جمع الجوامع: وقال قوم إنه حجة إن كان ساكتون أقل من القائلين نظرا للأكثر، وهو قول من قال إن مخالفة الأقل لا تضر. والصحيح أنه حجة مطلقا، والصحيح أنه حجة مطلقا، مطلقا أي بدون هذه التفاصيل المذكورة. فحجة قبل انقراض العصر وبعد انقراض العصر، وكذلك سواء أتى هذا القول على سبيل الفتوى أو على سبيل الحكم، أو يعني سواء كان فيما يمكن تداركه وفيما لا يمكن تداركه، وسواء كان في عصر الصحابة أو في غير عصرهم، وسواء كان ساكتون أقل أو أكثر. فالصحيح أنه حجة مطلقا، وهو ما اتفق عليه القول الثاني والثالث. هذا القدر هو ما اتفق عليه القول الثاني والثالث. فالقول الثاني والقول الثالث اتفقوا على ماذا؟ على أنه حجة وأنه إجماع حقيقة. ثم اختلفوا هل يطلق عليه اسم الإجماع أو لا. وقال الرافعي: إنه المشهور عند الأصحاب. إنه المشهور إن حجية الإجماع السكوتي هو المشهور عند الأصحاب، هو المشهور عند الأصحاب. بل يعني العلماء كثيرا ما يستدلون بالإجماع، وأكثر ما يستدل به من الإجماع يكون إجماع سكوتيا. أما وجود إجماع قولي، مثلا يعني أن يقول كل من المجتهدين قولا، أو أن يفعل كل منهم فعلا، فهذا كله بعيد جدا. فأكثر ما ينقل من الإجماع هو الإجماع السكوتي. يعني مثلا يقول صحابي وهو من أحد الخلفاء مثلا، يقول قولا فظاهر أنه يصير إلى أنه قد وصل إلى الآخرين، مع ذلك لا ينقل له مخالف، فنقول إنه إجماع، وهو إجماع سكوتي. فأكثر ما يستدل بالإجماع هو يكون إجماعا سكوتيا. فالمشهور هذا، وهو أنه حجة، أنه المشهور عند الأصحاب، عند أصحاب الشافعي. الشافعي قال: وهل هو إجماع فيه وجهان؟ لكن هل هو إجماع؟ يعني هل يسمى إجماعا؟ وإن كان إجماعا حقيقة، لكن هل هو يسمى إجماعا أو لا؟ يطلق عليه هذا الاسم بدون قيد السكوت أو لا؟ هذا فيه وجهان، وفي تسميته إجماعا خلف لفظي. قال: وهل هو إجماع فيه وجهان؟ وفي تسميته، أي أشار إلى هذين الوجهين بقول، أشار المصنف إليهما بقوله: وفي تسميته إجماعا خلف لفظي. يعني في تسميته إجماعا خلف لفظي، فهل يسمى إجماعا أو لا؟ هذا الخلاف خلاف لفظي ليس خلافا معنويا. وهذا القدر هو الذي اختلف فيه القول الثاني والثالث، وهو ما اختلف فيه القول الثاني والثالث. قيل لا يسمى الاختصاص مطلقا، قيل لا يسمى، أي لا يسمى إجماعا وإن كان إجماعا في الواقع، لكنه لا يسمى إجماعا لاختصاص مطلق اسم الإجماع بالقطعي، لكون هذا الاسم المطلق وهو اسم الإجماع بدون قيد، لما كان مختصا بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة، المقطوع فيه بأن الكل موافقون لما كان مختصا به قيل يسمى بهذا الاسم لشمول الاسم له لأن الاسم شامل له لأنه قول اشتراك الجميع فبعضهم قال وفعل والآخر وافق بالسكوت فيسمى لشمول الاسم له وإنما يقيد بالسكوت لانصراف المطلق إلى غيره لكن أحيانا يقيد بالسكوت فيقال فكثيرا ما يقال له إجماع وأحيانا يعني يزاد قيد سكوت فيقال إجماع سكوت هذا لا لأنه لا يصح إطلاق الإجماع عليه بل لأن الإجماع إذا بدون قيد ينصرف إلى القطع فأريد يعني أن لا يتبادر إلى القطعي فقيد بسكوتي لا لكون هذا التقييد واجبا وفي كونه إجماعا حقيقة تردد مثاره أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ الكل أي كل المجتهدين الواقعة ومضي مهلة النظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية قال فيها بعضهم بحكم وعلم به ساكتون وهو صورة السكوت هل يغلب ظن الموافقة نعم وفي قوله إجماعا حقيقة يعني هل يكون إجماعا حقيقة أو لا هذا هو الخلاف بين ماذا بين الأول وبين بينهما أي بين الثاني والثالث وهذا الخلاف خلاف معنوي ليس خلافا لفظيا أشار إلى هذا الخلاف بقوله ماذا وفي قوله إجماعا حقيقة تردد أي خلاف مثاره أي مثار ذاك التردد أي الموضع الذي ثار منه ذاك التردد أي منشأ هذا التردد منشأ هذا التردد ومصدره وسببه ما هو سبب هذا التردد مثار ما لفظ مثار ظرف مكان من ثار يثور مثار كما نقول يعني قال يقول مقال يعني موضوع القول وكذلك ثار يثور مثار يعني موضع ثوران الموضع الذي ثار منه هذا التردد هذا هو مثاره أن سكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط يعني إذا سكت ساكت سكوتا بدون أمارة رضا وبدون أمارة سخط سخط أو سخط سخط يسخط مصدره القياسي هو السخط مصدره سماعي سخط مع بلوغ الكل أي مع بلوغ الواقعة كل المجتهدين مع بلوغ الكل بلوغ الكل إضافة المصدر إلى المفعول بعد حذف الفاعل فكأنه قال مع بلوغ الواقعة كل المجتهدين نعم أي مع انتهاء هذا القول أو هذا الرأي الذي ذكره بعضهم يعني بلغ إلى جميع المجتهدين مع ذلك هم سكتوا بدون أمارة رضا ولا سخط بعد مع بلوغ الكل أي كل المجتهدين الواقعة بعد بلوغ الكل أي بعد بلوغ كل المجتهدين الواقعة أي بعد بلوغ الواقعة لكل المجتهدين فالواقعة هذا مصدر هذا هو الفاعل المحذوف ومضي مهلة النظر عادة ومضي مدة يمكن فيه النظر في الواقع عادة نعم فعن مسألة اجتهادية فالسكوت المجرد عن علامات الرضا والسخط عن مسألة اجتهادية تكليفية، مع أن المسألة مسألة اجتهادية ليست مسألة ورد فيها نص، بل هي اجتهادية للاجتهاد مجال فيها، ومع ذلك هي تكليفية، أي كلفنا بمعرفة حكمها. قال فيها بعضهم بحكم وعلم به ساكتون، فبعض المجتهدين قالوا فيها بحكم وعلم به، أي علم بقولهم الساكتون، وهو صورة السكوت. هذا السكوت هل يغلب ظن الموافقة؟ يعني هل يترجح احتمال الموافقة؟ يعني احتمال الموافقة هو الأرجح، أو احتمال أو لا يترجح احتمال الموافقة؟ هذا هو مثار هذا التردد، هل يغلب ظن الموافقة؟ إذن هنا مصنف بيّن حقيقة الإجماع السكوتي. إذن الإجماع السكوتي هو أن يعني يقول في المسألة بعضهم بقول، بشرط أن تكون هذه المسألة مما كلفنا بمعرفة حكمها، وهي ليس مما ورد حكمها في النص، بل للاجتهاد مجال فيه. وذكر فيها بعضهم قولا، ثم بلغ هذا القول إلى الآخرين، ومضت مدة التأمل، مع ذلك هم يعني سكتوا، وكان سكوتهم هذا بدون علامة رضا ولا علامة سخط. فهذا هو الإجماع السكوتي، وفيه خلاف معنوي، وهو ماذا؟ هل هو إجماع حقيقة أو لا؟ فمستند من يقول إنه إجماع حقيقة هو ماذا؟ أن هذا سكوت ساكتين يحمل على الموافقة، لأن الراجح أن يكون سكوتهم للموافقة. ودليل من مستند من يقول لا ليس بإجماع حقيقة وليس بحجة، أن هذا السكوت لا يحمل على الموافقة. ثم بناء على أنه إجماع حقيقة وأنه حجة، هناك خلاف لفظي، وهو خلاف لفظي، هل يعني يطلق عليه اسم الإجماع بدون قيد، أو لا يقال له إجماع إلا مجازا أو مقيدا بالسكوت؟ هذا خلاف لفظي. نعم، هل يغلب ظن الموافقة أي موافقة الساكتين للقائلين؟ قيل نعم، نظرا للعادة في مثل ذلك. العادة في مثل ذلك ألا يسكت ساكت إلا لكونه موافقا، فيكون إجماعا حقيقة، فيكون إجماعا في الحقيقة لصدق تعريفه عليه. وإن نفى بعضهم مطلق اسم الإجماع عنه، وإن نفى بعضهم بعض من يقول إنه إجماع حقيقة وإنه حجة، نفى اسم الإجماع مطلقا عنه. وقيل لا، وقيل لا يغلب ظن الموافقة، فلا يكون إجماعا حقيقة. فمن يقول إنه لا يكون إجماعا حقيقة، فيعني متفقون على أنه لا يقال له إجماع، لأنه إذا لم يكن إجماعا في الواقع كيف يطلق عليه اسم الإجماع؟ فهؤلاء مخالفون، هل هو إجماع وليس فيه إجماع؟ هذا القول الأول، فلا يحتج به ويؤخذ تصحيح الأول من تصحيح أنه حجة، ويؤخذ تصحيح الأول وهو ماذا؟ أنه إجماع، وأنه إجماع يحتج به، يؤخذ تصحيح أنه إجماع من تصحيح لا يؤخذ تصحيح الأول أي تصحيح أن السكوت يغلب ظن الموافقة من ماذا؟ من تصحيح أنه حجة، لأن صحيح أنه حجة. فإذا يعني يفهم منه ماذا؟ أن هذا سكوت يغلب ظن الموافقة، لأن مدركه المذكور هو مدرك ذاك. وفي هذا الكلام تحقيق لحاصل الأقوال الثلاثة المصدر بها المسألة. فالمصنف أولا يعني أتى بالمسألة، وفي صدر المسألة ذكر الأقوال وقال ماذا؟ قال: أما السكوتي فثالثها حجة لا إجماع. ثم قال بعد ذلك، قال: وفي تسميته إجماعا خلف لفظي. وقال: وفي كونه إجماعا تردد مثاره أن سكوت المجرد إلى آخره. في هذا الكلام تحقيق لحاصل الأقوال الثلاثة. ما المراد بالتحقيق هنا؟ يقال: تحقيق الشيء لبيانه على وجه الحق والصواب. وفي هذا الكلام تحقيق أي بيان للأقوال الثلاثة، بيان لحاصل الأقوال الثلاثة على وجه الحق والصواب، وبيان لمدركه، وبيان لدليل ذاك الحاصل أيضا. وفيما قبله تحرير لما اتفق منها وما اختلف. وفيما قبله وهو يعني قوله في تسميته إجماعا خلف لفظي، هذا فيه ماذا؟ تحرير لما اتفق منها وما اختلف، وكل ذلك من وظيفة الشارح زاده على غيره. فكأن الشارح يشير إلى الاعتراض على المصنف، يقول يعني المصنف هنا ترك الاختصار اللائق بالمتن، و يعني لعب دور الشراح، فأتى بما يأتي به الشراح والمحشين، كان ينبغي له أن لا يأتي به في مثل هذا المتن المختصر. نعم، كل ذلك من وظيفة الشارح زاده إلى غيره. ولو أخر قوله مع بلوغ الكل وما عطف عليه عن قوله تكليفية لسلم من الركاكة. يعني يقول في عبارة المصنف هنا الركاكة، ما هي الركاكة؟ هو ضعف تأليف. وفيه ضعف تأليف لماذا؟ لما فيه من الفاصل بين القيد والمقيد، ولما فيه من التقييد قبل تمام المقيد أيضا. لماذا؟ لأنه قال في قول أن سكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر عادة عن مسألة اجتهادية، هذا متعلق بماذا؟ السكوت المجرد، فهو متعلق. ففصل بين هذا المتعلق والمتعلق بماذا؟ بقوله مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر. وأيضا يعني هذا القيد وهو مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر، هذا ليس قيدا لمطلق السكوت، بل هو قيد للسكوت عن مسألة اجتهادية تكليفية ففيه تقييد الشيء قبل تمامه. نعم كل هذا فصل بين العامل والمعمول أي متعلق والمتعلق، لأن المتعلق ما هو سكوت، والمتعلق عن مسألة اجتهادية، هذا واضح. أليس هذا ضعف التأليف؟ أليس الفصل بين العامل والمعمول يورث ضعف التأليف؟ كما أن الفصل الحذف أحيانا يورث ضعف التأليف، تقديم ما حقه التأخير، تأخير ما حقه التقديم، هذا كله يورث ضعف التأليف. فيعني لما فصل بينهما فهذا هذه ركاكة ضعف التأليف. وأيضا يعني مع بلوغ الكل هذا يعني أليس المعنى السكوت المجرد عن مسألة اجتهادية تكليفية مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر؟ هذا قيد لماذا؟ لهذا المقيد أي للسكوت عن مسألة اجتهادية نكلية، ليس قيدا لمطلق السكوت، فلزم من صنيعه تقييد الشيء قبل تمامه، ولزم من صنيعه أيضا الفصل بين المتعلق والمتعلق. فيعني ففيه فورد حصل في كلامه ركاكة. فلو قدم هذا قوله عن مسألة اجتهادية تكليفية على قوله مع بلوغ الكل بأن يقول هكذا: إن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط عن مسألة اجتهادية تكليفية مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر، لو قال هكذا لسلم من الركاكة. نعم واضح. نعم ها مرة أخرى إيه أن يقال هكذا: السكوت المجرد أن السكوت المجرد عن عمارة رضا وسخط عن مسألة، يعني سكوت مجرد عن مسألة، سكوت عن مسألة اجتهادية تكليفية مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر عادة. أن سكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط عن مسألة اجتهادية تكليفية، يعني سكوت عن مسألة اجتهادية تكليفية، ثم بعد ذلك يقال يعني مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر، إذا قيل هكذا لسلم من الركاكة. نعم لسلم من الركاكة. ولو قال هل يظن منه الموافقة بدل ما قاله لسلم من التكلف. لو قال هل يظن منه الموافقة، يعني هو قال هل يغلب ظن الموافقة، هل يغلب أليس معناه يعني هل يرجح ظن الموافقة، ففيه تكلف. لماذا؟ لأن الظن لا يكون إلا راجحا، كيف الظن يرجح؟ الظن لا يكون إلا راجحا. نعم لكن لو قال بدل الظن يعني احتمال، فقيل يعني هل يغلب احتمال الموافقة، هذا واضح، يعني لأن الاحتمال ما يكون راجها وإما يكون مرجوها، فسكوت ساكتين يعني له احتمالان: احتمال أن يكون موافقة، احتمال أن يكون مخالفة. فيعني هذا سكوت هل يعني يغلب احتمال، أما إذا قيل يغلب ظن فكأنه قال كأنه يرجح راجح الاحتمال الراجح، الظن هو الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح كيف يرجح مرة أخرى؟ نعم. ثم ولو قال هل يظن منه الموافقة بدلا يقول هل يغلب ظن الموافقة؟ قال أهل يظن منه الموافقة، أي هل يحصل منه ظن بالموافقة؟ بدل ما قاله لسلم من التكلف في تأويله. إلا الآن يعني احتجنا إلى أن نتكلف في تأويله بماذا؟ كيف يكلف؟ بأن يقال هل يغلب احتمال الموافقة؟ يعني علينا أن نقول ليس المراد بالظن الظن، بل المراد مطلق الاحتمال، كأنه قال هل يغلب احتمال الموافقة، أي يجعله غالبا يراجح أن لا مقابله. نعم. واحترز عن السكوت المقترن بأمارة الرضا. فبعد فلما بين حقيقة الإجماع سكوتي هو قال ماذا؟ هو الإجماع سكوتي هو أن يقول بعضهم ويسكت الآخرون، مع أن القول في ماذا؟ في القول في السكوت في مع السكوت مع أمارة، مجرد من أمارة الرضا ومجرد من أمارة السكوت، وبشرط أن تكون المسألة اجتهادية تكليفية. فلكل قيد من هذه القيود محترزات، ذاك المحترز لا يكون داخلا في حقيقة الإجماع سكوتي. واحترز عن سكوت المقترن بأمارة الرضا، فيعني لما قال سكوت مجرد أن أمارة الرضا خرج ماذا؟ السكوت المقترن بأمارة الرضا. فإنه إجماع قطع، فإنه ليس محل نزاع، وليس هذا داخلا في الإجماع السكوتي الذي هو مختلف به، بل هو إجماع قطعا. نعم. لأنه ساكت لما سكت مع علامة الرضا، فواضح يعني أنه موافق، فكأنه صرح، فهو يعني إجماع قطع. أبي السخط وكذلك احترز عن السكوت المقترن بأمارة السخط فليس بإجماع قطع، يعني إذا سكت ساكت مع أمارة السخط فلا يكون إجماعا، هذا أيضا لا يكون محل نزاع، بل هو ليس بإجماع بدون خلاف. وعما إذا لم تبلغ المسألة كل المجتهدين، وكذلك احترز عما إذا لم تبلغ المسألة كل المجتهدين، فلا يكون إجماعا. لماذا؟ لأن لا يحصل لنا إذاك أن سكوت للموافقة، لأن المفروض أن القول لم يصل إليهم، فواضح أنهم لم يخوضوا فيها، فلا نقول إنهم موافقون. وعما إذا لم تبلغ المسألة كل المجتهدين أو لم يمضي زمان مهلة النظر فيها عادة، فلا يكون من محل الإجماع سكوتي. وعما إذا لم تكن في محل الاجتهاد، وكذلك احترز المصنف عن كون المسألة غير اجتهادية أن لا تكون محلا للاجتهاد بأن كانت قطعية. نعم. فإذا كانت قطعية يعني ورد فيه نص قاطع، فثم قال بعضهم خلاف هذا النص فالآخرون يسكتون. لماذا؟ لا للموافقة، بل يعني لا حاجة إلى إبداء الخلاف في ذلك، لأنه واضح يعني أنهم مخطئون. نعم. أو لم تكن تكليفية، وكذلك احترز عن أن لا تكون المسألة تكليفية. فإذا لم تكن المسألة تكليفية أي كلف العلم بحكمها، فهذا أيضا لا يكون إجماعا سكوتيا. عمار أفضل من حذيفة، يعني عمار رضي الله عنه أفضل أو حذيفة رضي الله عنه أفضل، إذا كانت المسألة هذه فهي مسألة يعني غير تكليفية، يعني لم نكلف أن نعرف الحكم فيها، فلو قال فيه قائل برأي فالآخرون سكتوا بعد مضي مهلة النظر، لا يظن أنه موافق، أنه يمكن أن يكون سكت عنه. لماذا؟ لأنه ليس مما ينبغي أن يخاض فيه. فأعمار أفضل من حذيفة بالعكس. فالسكوت على القول في الأولى بخلاف المعلوم فيها، فالسكوت على القول في الأولى في المسألة القطعية بخلاف المعلوم فيها، بخلاف المعلوم أن إذا قال قائل بخلاف المعلوم فيها، وعلى ما قيل في الثانية، وكذلك إذا السكوت على ما قيل في المسألة التي هي ليست تكليفية لا يدل على شيء، وإنما فصل سكوتي بعما عن المعطوفات بالواو للخلاف في كونه حجة وإجماعا. نعم، يعني هنا لم يعطف الإجماع سكوتي على المباحث السابقة. لماذا؟ لأنه في هناك فيه خلاف في كونه حجة وإجماعا، يعني ما سبق فيه خلاف هل هو حجة أو ليس بحجة، وهنا هناك خلافان، أحدهما معنوي والآخر لفظي. المعنوي هل هو حجة وإجماع حقيقة أو لا، ثاني يعني هل يسمى إجماعا أو لا. وأتبعه بقوله وكذا الخلاف فيما لم ينتشر، وكذلك يوجد الخلاف في قول أو فعل لم ينتشر. ما الفرق بين هذا وبين الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي كما قلنا أن القول أو الفعل بلغ، أي علم أنه قد بلغ جميع المجتهدين، وهذا لا، هذا قول أو فعل لم ينتشر، أي لم يعلم أنه بلغ الآخرين. فيه أيضا خلاف، فحاصل هذا ماذا؟ أن يقول مجتهد قولا ولم يعلم أن هذا القول بلغ الآخرين، مع أنه لا ينقل للآخرين قول مخالف لهذا القول. نعم، فهل يكون إجماع سكوتيا؟ لا يكون إجماع سكوتيا، بل هو إجماع سكوتي يعني لا بد أن يكون يعلم أنه بلغ الآخرين، مثل أن يكون القائل يعني قاله على المنبر أو قاله وهو خليفة وكذا. وأما يعني واحد من الصحابة قال قولا ولم يعلم أنه بلغ سائر صحابة، ولم ينقل عن صحابي آخر خلافه، فهل هذا حجة أو لا؟ أيضا فيه خلاف، كما أن في الإجماع السكوتي خلاف هل هو حجة أو لا. لكن يعني هذا الراجح بلا شك أنه ليس بحجة، أما الإجماع السكوتي ففيه خلاف، وقلنا يعني المشهور عند الأصحاب أنه حجة وأنه يقال له إجماع أيضا. وأما هذا القول الذي لم ينتشر، القول الذي لم ينتشر هذا مثل الإجماع السكوتي في ثبوت الخلاف لا في الترجيح، فإن الراجح هنا أنه ليس به حجة. وكذا الخلاف فيما لم ينتشر مما قيل بأن لم يبلغ الكل ولم يعرف فيه مخالف. نعم، يعني أن يقول بعض المجتهدين قولا ولم يعلم بلوغه للآخرين، ومع ذلك لم ينقل عن الآخرين قول مخالف له، قيل إنه حجة لعدم ظهور خلاف فيه، قيل إنه حجة. لماذا؟ لأنه لم يظهر فيه خلاف، يعني نقل ولم ينقل ما يخالفه، إذن هو حجة. قال وقال الأكثر ليس بحجة لاحتمال ألا يكون غير القائل خاض فيه، ولو خاض فيه لقال بخلاف قول ذلك القائل. نعم، قال الأكثر ليس بحجة القول الذي لم ينتشر ليس بحجة لاحتمال لا يكون غير القائل، غير القائل يمكن أنه لم يخض فيه، لم يتعمل فيه ولم يتفكر فيه، ولو تفكر فيه لقال بخلاف قول ذلك القائل، الإمام راضي من تبعه إنه حجة فيما تعم به البلوى كنقض الوضوء بمص الذكر، لأنه لابد من خوض غير القائل فيه، ويكون بالموافقة لاندفاع ظهور المخالفة بخلاف ما لم تعم به البلوى، فلا يكون حجة فيه. نعم، يعني القول الذي لم ينتشر فيه ثلاثة أقوال: قول أنه حجة، ومستندهم ماذا؟ أنه لم يظهر فيه قول مخالف لذلك وهو حجة. والقول الثاني ما هو؟ أنه ليس بحجة أي مطلقا. والقول الثالث وهو قول الإمام الرازي أنه حجة فيما تعم به البلوى، يعني هذا القول الذي لم ينتشر إذا ورد في مسألة كثيرة الوقوع، هي مسألة كثيرة الوقوع، فالكل محتاج إلى معرفة حكمه، مع ذلك قال فيه هذا القائل هذا القول فيكون حجة. لماذا؟ لأن المسألة لما كانت كثيرة الوقوع وتوفرت دواعي الناس إلى معرفة حكم الله فيها، فالظاهر أن هذا الذي لم ينقل عنه وفاق ولا خلاف هو أيضا قد خاض فيه أي تعمل فيه وكان موافقا للقائل، هذا هو الظاهر. لماذا؟ لأنه وإلا إما أن يكون لم يخوض فيه، إما أن يكون لم يخوض فيه، وهذا بعيد. لماذا؟ لأن المفروض أن المسألة مما تعم به البلوى، أو يكون يعني قد خاض فيه وقوله خلاف هذا القول، هذا أيضا خلاف الظاهر. لماذا؟ لأنه إذا خاض وعلم أن الحكم خلاف ما قيل لا بد أن يظهر المخالفة. نعم، فإذا كان القول الذي لم ينتشر واردا في مسألة تعم به البلوى فهو حجة، وإلا ليس بحجة. ما تعم به البلوى مثل ماذا؟ من يكون نقض الوضوء بمص الذكر، مص الذكر هذا مما تعم به البلوى، يعني كثير الوقوع أن يمس الشخص ذكر نفسه، فتتشوف الدواعي إلى معرفة حكم هذا، هل هو ينقض الوضوء أو ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. فإذا ذكر فيه قول ولم يظهر مخالف له فيكون حجة. لما إنه لابد من خوض غير القائل فيه، لأنه لما كان مما تعمه البلوى لابد من خوض غير القائل فيه، ولا بد من أن يكون بالموافقة لاندفاع ظهور المخالفة. لماذا لابد أن يكون موافقا؟ إنه لو كان مخالفا لا ظهر خلافه، ولم يظهر الخلاف بخلاف ما لم تعم به البلوى فلا يكون حجة فيه. ولم يزيد المصنف في شرحه على هذه الأقوال الثلاثة، يعني لم يزيد المصنف في القول الذي لم ينتشر لم يزيد في شرحه إلا لم يذكر إلا هذه الأقوال الثلاثة فقط في القول الذي لم ينتشر، فيكون مراده هنا الخلاف في أصل الحجية من غير رهاية لتفاصيل سابقة في السكوت. يعني لما قال القول الذي لم ينتشر مثل الإجماع السكوتي، ليس المقصود يعني أنه في هذا القول المنتشر جميع الأقوال والتفاصيل السابقة في الإجماع السكوتي، بل المقصود هو ماذا؟ في ثبوت أصل الخلاف، لأنه لم يذكر في هذه المسألة إلا هذه الثلاثة، مع أن الإجماع السكوتي فيها عدة أقوال كما تقدم. وعلم أنه وإن الإجماع قد يكون في أمر دنيوي يعني كما يكون الإجماع في أمر ديني كذلك يكون في أمر دنيوي. نعم. كتدبير الجيوش، لكن المعتبر في كل فن أقوال من بلغ الاجتهاد فيه. فالمجتهدون من هذه الأمة لا يجتمعون على ضلالة، لا في أمر عملي ولا في أمر عقدي ولا في أمر دنيوي ولا في أمر عقلي ولا في شيء. فمثلا يعني إذا اتفق من بلغ رتبة الاجتهاد في الطب من الأطباء على أن دواء معينا نافع في مرض معين أو أن طعاما معينا ضار لمريض من المرضى فهذا حجة، لأنهم يعني مجتهدون في هذا، والمجتهدون من هذه الأمة لا تجتمعون على ضلالة. فكما يكون الإجماع في أمر ديني كذلك يكون في أمر دنيوي كتدبير الجيوش، يعني إذا اتفق المجتهدون الذين بلغوا رتبة الاجتهاد في تدبير الجيوش على أمر من أمور ذاك التدبير فهو حجة. والحروب أمور رعية وديني، وكذلك قد يكون في أمر ديني كصلاة وزكاة، وعقلي، وكذلك أحيانا يعني يكون الإجماع في ماذا؟ في أمر عقلي، يعني يمكن إثبات حكم عقلي بماذا؟ بالإجماع. يقول يعني هذا الحكم حق لأن الأمة أجمعت على ذلك أو أن العلماء اجتمعوا على ذلك، لكن بشرط أن يكون هذا الأمر العقلي لا يتوقف ثبوت الإجماع على ثبوته. فإن كان مما لا يثبت حجية الإجماع إلا بثبوته فلا يمكن إثباته بالإجماع. مثلا يعني لو قال قائل الله موجود، ما الدليل؟ المجمعون أجمعوا على ذلك، لا يصح. لماذا؟ لأن القائل، لأن السائل يسأل ما الدليل على أن المجمعون لا يجمعون إلا على حق؟ فيقال يعني قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقال يعني ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبي حق؟ فيقال يعني لأن الله سبحانه وتعالى أرسله، فكل ما يقوله هو من الله سبحانه وتعالى. فلما قاله أن المجمعون لا يجمعون على ضلالة ينبغي أن يكون حقا، إذن يعني ثبوت الله هو حق، فهذا لا يصح. لكن لو قال قائل يعني الله واحد، يعني إله واحد، ليس هناك من يستحق العبادة إلا الله، ما الدليل على ذلك؟ الإجماع. لو استدل على ذلك بالإجماع هذا لا بأس به، لأن ثبوت حجية الإجماع لا يتوقف على ذلك، بل يعني الإجماع يثبت بأن يقال هكذا، يعني إجماع حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكذا الله سبحانه وتعالى في كلامه قال يعني أن المجمعين لا يجمعون على ضلالة. إذا قيل يعني ما الدليل على أن هذا الذي يقول صلى الله عليه وسلم، فنقول يعني أنه نبي، وهو نبي يعني عن الله سبحانه وتعالى، والنبي والله سبحانه وتعالى يعني متكلم بهذا، فيمكن إثبات هذا. فالعقلي إذا كان لا يتوقف عليه ثبوت حجية الإجماع فلا يمكن إثباته بالإجماع، وإلا لا يمكن إثباته بالإجماع. فعقلي لا تتوقف صحته أي الإجماع عليه كحدوث العالم ووحدة الصانع، لشمول أي أمر المأخوذ في تعريفه لذلك، لأن لأنه قد أخذ في تعريف الإجماع على أمر من الأمور أي أمر كان، فداخل في عمومه العقل. نعم. أما ما تتوقف صحة الإجماع عليه كثبوت الباري والنبوة، نعم، فلا يحتج فيه بالإجماع، وإلا لزم الدور، الدور هو ما أن يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء هو الدور. فيعني إذا حاولنا إثباته بالإجماع فهو لا يثبت إلا بثبوت الإجماع، والإجماع لا يثبت إلا بثبوته، فيكون أنه لا يثبت إلا بثبوته، هذا هو الدور. تسلسل لا، أن يتوقف شيء على شيء ثم هذا على شيء على شيء إلى ما لا نهاية. نعم. ولا اشترط فيه في الإجماع إمام معصوم. الدور لا، يعني توقف هذا على هذا وهذا على هذا. فالدور هناك دور صريح وهناك دور مضمر. دور المضمر هو ماذا؟ أن يتوقف ها على باء وباء على جاء ثم جاء على آ. أما إذا توقف على باء وباء على آ هذا دور صريح. والدور المضمر أشد خطرا من الدور الصريح. لماذا؟ لأنه إذا لم يثبت آ إلا بباء، وباء إلا بجاء، وجاء إلا بآ، فمعناه أنه لا بد أن تثبت آ قبل ثبوته بمرتبتين. نعم. لأنك جعلت آ علة لعلة علته. نعم. فالدور المضمر أشد خطرا. نعم. نعم كما قلنا. ولا يشترط فيه أي في الإجماع إمام معصوم. نعم. وقال الروافض اشترطوا. فالرافضة أيضا يحتجون بالإجماع، لكن لا باعتبار أنه اتفاق المجتهدين، بل باعتبار أنه إذا كان قول الجميع لا بد أن يكون قول إمام معصوم، لأن إمام معصوم لا يخلو عنه زمان من الأزمنة، فإذا لم يقل الجميع يمكن أن يكون الإمام لم يقل، لكن إذا قال الجميع لا بد أن يكون فيهم هذا الإمام المعصوم. نعم. فهم يحتجون بالإجماع باعتبار أنه قول الإمام، لا باعتبار أنه اتفاق المجتهدين، وهذا يعني باطل، لأن لا نسلم يعني أنه لا يخلو زمان أن إمام من معصوم، ولو سلمنا أيضا يعني فهذا الإمام المعصوم على اعتقادهم هو يعني لا يلزم أن يكون ظاهرا، بل يعني هم يعتقدون أنه في كهف وأنه فلو قال العلماء البارزون الظاهرون قولا لا يمكن أن يكون فيه هذا، هو في الكهف. نعم. فكيف يكون يعني مشتملا على قوله؟ نعم. ولا يشترط فيه أي في الإجماع إمام معصوم، ولا قال الروافض اشترطوا، ولا يخلو الزمان عنه وإن لم نعلم عينه. والحجة في قوله، هم يقولون الحجة في قوله فقط، أي في قول هذا الإمام، وغيره تبع له، يعني إنما اشترطوا، هم يقولون إنما اشترطنا اتفاق الجميع لنتحقق اشتمال هذا الاتفاق على قول ذلك الإمام. ولا بد له هذا باطل. ولا بد له من مستند. ولا بد له أي الإجماع من مستند. يعني المجمعون لا يجمعون إلا لمستند، إلا لآية أو حديث أو قياس لا يجمعون. وهل يتصور يعني أن يجمعوا بدون أي دليل؟ يعني أن يوفقهم الله تعالى، أن يلهمهم الله تعالى، أن يتفقوا على حكم وهو حكم الله، هل يتصور هكذا؟ لا يتصور. لأنه لو تصور هذا لما اشترطنا، لما كان الاشتراط للاجتهاد معنا. فلأن هذا الاتفاق بدون أي مستند يمكن في زمان لا يوجد فيه أي مجتهد بل العوام فقط، ثم ألهمهم الله تعالى أن يتفقوا ولا شيء، فهذا لا يوجد. بل يعني لا المجمعون لا يجمعون إلا لمستند، ولا بد له للإجماع من مستند، وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنا. وإلا أي وإن أمكن الإجماع بدون مستند لم يكن لقيد الاجتهاد الذي أخذ في تعريفه معنا وهو الصحيح. وإن القول في الدين بلا مستند خطأ، وإن القول في الدين بلا دليل خطأ، والمجمعون لا يخطئون. وقيل يجوز أن يحصل من غير مستند بأن يلهموا الاتفاق على صواب. وادعى قائله وقوع صور من ذلك كما قال المصنف معترضا به على العامدي. نعم، قوله والخلاف في الجواز دون الوقوع، يعني هذا الخلاف هل هو في الجواز أو لا؟ عامدي يقول هذا الخلاف في الجواز، يعني المخالفون يقولون يجوز هذا، وهم أيضا متفقون، وهم أيضا موافقون لنا أنه لم يقع، هكذا قال العامدي. والمصنف اعترض عليه وقال لا، هذا الخلاف ليس في الجواز فقط، بل يعني هناك من يدعي جوازه ووقوعه. نعم، مسألة الصحيح إمكانه أي الإجماع، يعني الإجماع هل هو ممكن أو ليس ممكن، فيه خلاف. بعضهم يقول يعني هذا محال أن يجتمع الجميع، جميع المجتهدين على قول أو على فعل أو على اعتقاد، هذا محال، كما أن اجتماعهم على أن يأكلوا طعاما واحدا في وقت واحد هذا محال، كذلك هذا أيضا محال. يعني الإجماع محال، لا يمكن، كيف يعني الناس أن يقولوا قولا واحدا في مسألة، كما أنه محال أن يأكلوا طعاما واحدا في وقت واحد. نعم، الجواب واضح، فرق بين المسألتين. ليس هناك شيء يجمعهم على أكل شيء واحد، خصوصا مع أن شهواتهم وأمزجتهم مختلفة. أما هنا دليل، هم يذكرون الحكمة استنادا إلى دليل، فيمكن أن يطلع الجميع على هذا الدليل، فكل هم جميعا قالوا بهذا القول. وهناك في مسألة الإجماع دليل يجمعهم على قول واحد. وفي مسألة طعام ليس هناك شيء يجمعهم، بل يعني الموجود هو شيء يفرقه، وهو اختلاف الطبائع والشهوات. نعم، نوع الطعام. نعم، الصحيح إمكانه الإجماع، قيل إنه ممتنع عادة، يعني ممتنع عادي، كالإجماع لأكل طعام واحد وقول كلمة واحدة في وقت واحد. أجيب بأن هذا لا جامع لهم عليه، هذا يعني أكل طعام واحد في وقت واحد أو قول كلمة واحدة في وقت واحد لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم، بخلاف الحكم الشرعي هناك جامع يجمعهم عليه الدليل. والصحيح أنه بعد إمكانه حجة في شرعي، ثم بناء نرى أنه ممكن إذا وقع هل يكون حجة أو لا. نعم، صحيح أنه بعد إمكانه حجة في الشرع لعدة أدلة. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فيعني أتى الوعيد عن كل واحد من الأمرين. الأمر الأول ما هو؟ مشاققة الرسول، يعني مخالفة الرسول ورد الوعيد فيه، وكذلك ورد الوعيد في ماذا؟ في اتباع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين إجماعهم، فاتباع غيره يعني ورد الوعيد فيه. فلما ورد الوعيد في كل واحد منهما ينبغي أن يكون حكمهما واحدا، فكما أن مخالفة الرسول حرام كذلك خرق الإجماع حرام، إذن الإجماع حجة. ولا نستطيع أن نقول يعني إن هذا وعيد عن مجموعهما، فلا يلزم منه أن يكون كل واحد يعني محددا عليه، لا يقال هكذا. لماذا؟ لأن مشاققة الرسول يعني حرام ومستحق للوعيد وحدها، فكما أنها هي مستحقة للوعيد ما يكون المعطوف عليها أيضا كذلك. ومن شاقق الرسول الآية توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين، أي على كل واحد منهما، فيجب اتباع سبيلهم، وسبيلهما هو قولهم أو فعلهم، فيكون سبيلهم حجة. وقيل ليس بحجة لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني قال تعالى: إذا حصل الخلاف فيما بينكم فردوا إلى الله، أي إلى القرآن والرسول، أي إلى السنة. فأمرنا حين الخلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ولم نؤمر بالرجوع إلى الإجماع، فهذا دليلهم. فاقتصر على الرد إلى الكتاب والسنة، قلنا وقد دل الكتاب على حجيته كما تقدم. نعم، فحين النزاع إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة فنجد في الكتاب والسنة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يتبع غير سبيل. نعم، ثم نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.